بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغنا الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصل في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى أن تغسل يدك من كفك إلى المرفقين ثلاثا استحبابا، أي ثلاث مرات استحبابا، أي أن تكون أي أنك إن زدت عن المرة وجعلتها ثلاثة فإن هذا الأمر مستحب وليس واجب. ولذلك قال الشيخ الجبري عبد الله الجبري رحمه الله: ثلاثا استحبابا والواجب واحدة، أي أن اليد إن غسلت من الكف إلى المرفقين مرة واحدة فإنك أو فإن المسلم الذي يقوم بذلك قد أدى ما عليه. والشاهد من المسألة أن لابد من إدخال أمرين في غسل اليدين إلى المرفقين. أولا أن يدخل الكف، أي يدخل أصابع وكف يده، لأن كثير من الناس إذا أراد أن يتوضأ ووصل إلى غسل يديه إلى مرفقيه فإنه يبدأ من الرسق، يعني من بعد الكف، ولا يدخل الكف في هذه المسألة، وهذا خطأ. لابد أن يدخل الكف من الأساس إلى المرفقين، ويدخل أيضا المرفقين في الغسل، فلا يكتفي بغسل ذراع فقط، وهذه من الأمور التي ربما يغفل عنها كثير من الناس. والشاهد أن هذه المسألة لندل إليها هي حديث عثمان السابق الذي ذكر سابقا إن شاء الله، والمسألة هنا مجمع عليها. ولذلك قال: ويدخلهما في الغسل، أي يجب أن يغسل المرفقين عند غسل اليدين، وهذا واضح وفقكم الله تبارك وتعالى. ثم يمسح رأسه، أي أن خلال الوضوء بعد غسل اليدين إلى المرفقين فإن مسح الرأس هنا لا بد أن يكون، بمعنى أن يمسح رأسه بشيء من الماء. والشاهد في هذه مسألة أن العلماء قد اختلفوا في هذه مسألة: يغسل رأسه كاملة، أي أن يغسل شعره كاملة، أن يمسح شعره كاملة، أم يكفي أن يمسح جزءا من الشعر كثلاث شعرات أو أربع وأكثر. ذهب أناس من أهل العلم إلى قول بأنه يغسل رأسه أو أنه يمسح رأسه كاملة ولا يكتفي فقط بمسح جزء منه، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي أن يمسح جزءا من الرأس، وغالب ومن ذهب إلى ذلك هم الشافعية، ولكن الشاهد في المسألة أن ما استدلوا به على ذلك هي من مراسيل واصل بن عطاء رحمه الله تبارك وتعالى، وهي من أضاف المراسيل، والشاهد أنه يمسح رأسه كاملا إذا أراد أن يتوضأ. ثم ذكر: ويستحب أن يمسح ماء الرأس الأذنين. ثم ذكر الدليل ذلك، وهو حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما ذكر: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وبذلك نكتفي في هذه المحاضرة، وفقنا الله عز وجل وإياكم، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلها متقبلة، وجزاكم الله خيراً.